فهذا مما هو معلوم عند البشر بالضرورة ولا يحتاج إلى مزيد بيان. إلى هنا انتهى نقله من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في هذا المبحث الذي تعلق بمسألة الاستطاعة، والاستطاعة هي القدرة في اللغة، وقد مر أنها تكون قبل الفعل، وهذه تتعلق بسلامة الأعضاء والقدرة على فعل الفعل المكلف به العبد مع الوسع في ذلك، فهذه ضدها العجز، فإذا ما فقدت فإن الله عز وجل لا يكلف عاجزا عن الفعل بفعله. وأما الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل فضدها الخذلان، لأنها توفيق من الله تبارك وتعالى، كما مر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالقدرة والإرادة، فإن القدرة قد تكون موجودة ولا يريد القادر على فعل الفعل أن يفعله لعدم التوفيق للخذلان، فيكون قادرا غير مريد. وأما إذا ما أراد مع القدرة فإنه يكون حينئذ موفقا، قد نفى الله تبارك وتعالى عنه الخذلان. هذا ملخص ما يتعلق بمسألة الاستطاعة على حسب أقوال أهل السنة والجماعة. ثم شرع الطحاوي رحمه الله تعالى في بحث ما يتعلق بخلق أفعال العباد، فقال رحمه الله تعالى: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. وهذا المبحث يتعلق كما مر بالمرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الخلق، وأن الله تبارك وتعالى خالق كل عامل وما عمله، فهذه هي. ولكن الطحاوي كما مر عند الكلام في القدر أول ما ذكر الكلام فيه مرت الإشارة إلى أنه لم يرتب هذه العقيدة ترتيبا يجمع شتاتها، بمعنى أنه يذكر النظير مع النظير ويضم النظير إلى النظير حتى يكون ذلك في موضع واحد. ولكن أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، هذا صنيعه وهذا مؤلفه، وله فيه خطته، وله فيه ما رآه في جمعه وتصنيفه، فرحمه الله رحمة واسعة. قال: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال الشارح رحمه الله: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية، رئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي، زعموا أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله، فكأنهم يضيفون ما قام بالشيء إلى الشيء كما يكون في الفعل، فإن الفعل إنما يكون ممن وقع منه الفعل، وكذلك للمحل الذي وقع فيه الفعل. فأنت تقول انكسر الكوب فتقول الكوب فاعل لأنه محل لوقوع الانكسار، لا أنه فاعل في الحقيقة له، فيكون فاعلا ويكون محلا لوقوع الفعل، وهو في الحالين فاعل كما قال النحاة. فهم يقولون إن ما يقع من الإنسان من هذه الأفعال الاختيارية إنما تضاف إلى الإنسان على حسب أنها قامت في المحل الفاعل وهو هذا الإنسان، لا أنه قد قام بها حقيقة، ولكنها كلها من خلق الله تبارك وتعالى، يريدون الأفعال الاختيارية فيقولون كلها اضطرارية، ليس هنالك أعمال اختيارية بالنسبة للإنسان كحركات المرتعش وكالعروق النابضة وحركات الأشرار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. وقابلتهم المعتزلة وهم القدرية، فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا، فهذان طرفان وهما طرفان متناقضان. وأما أهل الحق فقالوا أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا. وأما القدرية نفاة القدر، فقد جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بإلهين، بإله للخير وإله للشر، يقولون بإله للخير هو النور وإله للشر يعنون الظلمة. ولكن قدرية هذه الأمة شر من المجوس، لأن المجوس إنما جعلوا للكون إلهين، أو جعلوا في الكون إلهين. وأما هؤلاء فجعلوا آلهة بحسب الفاعلين، فكل فاعل لفعل هو خالق له، والله عز وجل لا يقدر على خلق هذا الفعل كما خلقه فاعله. فهؤلاء المجوس أثبتوا خالقين، وأما هؤلاء القدرية فأثبتوا خالقين فصاروا شرا من المجوس، والقدرية هم مجوس هذه الأمة. هدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار، بل إن كل إنسان يفرق ضرورة بين الفعل الاختياري الذي يقع منه باختياره والفعل الاضطراري الإجباري الذي يفرض عليه، كل إنسان يفرق بين هذين الأمرين. فإن الذي تزل قدمه لا بملكه فيسقط على أم رأسه أو على غير ذلك من بدنه، يعلم أنه إنما وقع عليه هذا الفعل اضطرارا لا اختيارا. هذا على الضد ممن ألقى بنفسه اختيارا. كل إنسان يفرق بين الفعل الاختياري الذي يقع منه بملكه والفعل الاضطراري الذي يقع عليه بما لا يستطيع دفعه. هذا أمر لا يمكن أن يماري فيه عقل. كل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته كما يقول القدري. فإذا ما ضممت ما مع كل طائفة منهما، يعني بالطائفتين الجبرية والقدرية، إذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، فالحق يصدق بعضه بعضا. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، قالوا فدل على أنه لا صنع للعبد، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، قالوا فدل ذلك على أنه لا صنع للعبد، قالوا والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا بعض ما استدلت به الجبرية، والحديث الذي استدلوا به في الصحيحين. ومما استدل به القدرية قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحو ذلك. ثم شرع في النقل من منهاج السنة النبوية، شرع في النقل من هذا الكتاب العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية كلاما ينقض به ما قالت الجبرية والقدرية، فقال: فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليه. وتأمل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لتعرف نعمة الله عز وجل على خلقه، فإن هذا العقل الجبار، أعني عقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من العقول الفذة التي أفاض الله تبارك وتعالى عليها من الخير والهدى والاستقامة على الطريق المستقيم، أفاض عليها شيئا عظيما لا يقادر قدره رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: ما استدل به الجبريات من قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هو دليل عليه، لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله: إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. وإلا فطرد قولهم يعني أن تمد الخط على استقامته فيما قالوه، فرض قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، لأنهم يقولون: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقولون إن الله عز وجل نفى الرمي عن نبيه وأثبته لنفسه، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيء، يقولون بالجبر. فيقول لهم: إذن لو أخذنا بهذا القول من كلامكم ومددنا الخط على استقامته فترضوا قولكم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كقولكم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت. وفساد هذا ظاهر، لأنه إذا قيل: وما زنيت إذ زنيت، كيف يقولون على قاعدتهم؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقول: وفساد هذا ظاهر. إلى هنا انتهى نقله من منهاج السنة. وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضل فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات. فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء ها هنا باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، فهذه باء الثمنية وهي منفية، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق على ربه دخول الجنة بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله. فالمنفي ها هنا هو باء العوض أو باء الثمنية. وأما الباء التي في قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون ونحوها، فباء السببية، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. فالباء التي نفيت سوى الباء التي أثبتت، التي نفيت هي باء الثمنيات أو باء العوض، والتي أثبتت هي باء السببية، فدخول الجنة بسبب الأعمال الصالحة. وأما أن تكون الأعمال الصالحة ثمنا أو عوضا لدخول الجنة، فدخول الجنة بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته، ولا يكون عمل مهما بلغ ثمنا ولا عوضا لدخول الجنة. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية: أحسن المصورين المقدرين. والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا، بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل. وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، فأدخلوا كلام الله تبارك وتعالى في عموم كل وأخرجوا أفعالهم وهي مخلوقة من عموم كل، فقالوا أفعالنا ليست مخلوقة لله بل هي من خلق الإنسان، الإنسان هو الذي أتى بأفعاله والله عز وجل لم يخلقه، كذا تقول القدرية. وفي الوقت عينه يقولون يدخل في عموم كل كلام الله رب العالمين، فأدخلوا كلام الله وهو صفة من صفاته وأخرجوا أفعالهم وهي مخلوقة لله من عموم كل. وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته تعالى غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عموم كل. وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول لأن ما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأبى، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. ثم شرع في النقل من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله فقال: وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة وهي المتقية، وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة. انتهى نقله من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله. ثم شرع في النقل مباشرة من مختصر الصواعق للإمام ابن القيم رحمه الله فقال: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى وهم المعتزلة، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال وهم الجهمية والأشاعرة، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه. الكسب هو اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها فيه أمر، وحقيقة هذا أن الإنسان ليس بفاعل حقيقة، والفاعل هو الله، هذا هو القول بالجبر، وهذا هو قول الأشعري، كما قرر ذلك شيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليم. وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، هذا هو قول الغزالي في الإحياء، وقول ابن السبكي في جمع الجوامع، وطائفة التزمت الجبرة وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. أنهم يقولون إذا كان الله هو خالق أفعال العباد فكيف يعذبهم على خلقه فيهم؟ هذا هو السؤال الذي مزق القوم كل ممزق. والجواب الصحيح عنه أن يقال إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كان خلقا لله تعالى فهو عقوبة له على ذنوب قبله، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب، لأننا إذا قلنا إن عقوبة السيئة سيئة بعدها وعقوبة الذنب الذنب بعده، فهذا يصدق على كل الذنوب سوى الذنب الأول، لأنه لم يسبقه ذنب ليكون عقوبة عليه. فيبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب، يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادف القلب فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل. فهذا ما يتعلق بالذنب الأول الذي يمكن أن يرد عليه هذا الإشكال، لأننا إذا قلنا إن الذنوب إنما تكون عقوبة لذنوب قبلها، وإن السيئة إنما تكون عقوبة السيئة قبلها، وهذا من كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، فيقال حينئذ فما بال الذنب الأول هو عقوبة على أي شيء؟ فيقال على مخالفة الفطرة التي فطر الله الناس عليها، على عدم خلو القلب من الشر الذي جعل الشيطان قادرا على الإغواء بسببه. وأما إذا كان قد اتبع ما أنزل الله عز وجل بل ما فطر الله عليه الإنسان من عبوديته ومحبته والإنابة إليه، فإنه إذا حاد عن ذلك فهذا هو الذنب الذي ترتب عليه الذنب الأول. فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه يريد خلو القلب من الإخلاص، يريد عدم الإخلاص، هذا العدم من خلقه في القلب؟ قيل هذا سؤال فاسد، فإن العدم تسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أخرجه مسلم من رواية علي رضي الله عنه. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول له الله تعالى يا محمد، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. هذا الحديث أخرجه البزار موقوفا، ورداله رداد الصحيح، موقوفا على حذيفة، وأخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعا، ولكن فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولون والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص. يريد من هذا كله إثبات أن هذا هو الذنب الأول الذي ترتب عليه الذنب الأول بعد. هذا ذنب ترتب عليه الذنب الأول في الوجود، خلو القلب من محبة الله تبارك وتعالى والإنابة إليه والإقبال عليه. فلما تولوا الشيطان من دون الله تبارك وتعالى وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص. فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. فإن قلت فإن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جدعا، أي جديدا كما بدأ، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب الإنسان على العدم المحض؟ قيل ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها. والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. فلله فيه عقوبتان، إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات، لأن القلب يكون مشغولا بضد ذلك فلا يلتفت إليه، وإذا فقده لم يتألم لأجل فقدانه. وكذلك إذا كان القلب مريضا فإنه لا يحس حينئذ بألم فقد الإخلاص، وأما إذا كان ميتا فكبر عليه أربعة. فهذه هي العقوبة الأولى، جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، هذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. الثانية من العقوبتين العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فهذه العقوبة الأولى، ثم قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهذه العقوبة الثانية. فإن قيل فهل كان يمكنه أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال، وكان منعهم منه ظلما، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق الله بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل، وسبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. هذا كلام متين جدا لا يدفع. فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهل لا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. يعني إن كان قد منعك ما هو لك فقد ظلمك، وإن كان قد منعك ما هو له فهذا محض فضله، يؤتيه من يشاء وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصل، لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه فقال جل وعلا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي قوله: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا أجرا، قال صلى الله عليه وآله وسلم حكاية عن ربه، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا فضله، يؤتيه من يشاء، فتفضله على الأمة المرحومة بمضاعفة الأجر والثواب من فضله. وأما معاملة اليهود والنصارى بإعطائهم على أعمالهم أجرا أجرا فهذا محض عدله، ولا يلام سبحانه وتعالى على فضله ولا على عدله، بل هو يجعل ذلك حيث ما يشاء على مقتضى حكمته، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد وهو الحكيم الخبير. هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. أخرجه البخاري. وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال ذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلم، لأنه ليس في الحكمة أن يطلع الله تبارك وتعالى كل إنسان على مواقع حكمته جل وعلا في فعله وخلقه، فإن الله فعال لما يريد، فليس من الحكمة أن يطلع الخلق على تفاصيل ذلك، ولكن ربما أطلع العبد على بعض ذلك، فعلى العبد أن يستدل بما علم على ما لم يعلم. ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتأمل هذا الجواب، ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة، فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكم، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. انتهى نقله من مختصر الصواعق للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم شرع في بيان أن العبد فاعل لفعله حقيقة، ولكن هو مخلوق لله جل وعلا. قال: فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا. قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة. قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعال العبد نوعان: نوع يكون من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش، فهذه صفة له وليست فعلا منه، فهذا إنما وقع منه من غير اقتران قدرته وإرادته، لأنه يرتعش رغما عنه، من غير اقتران قدرته وإرادته بارتعاشه، فهذه صفة له وليس بفعل منه، فهذا نوع. ونوع يكون منه مقارنا لإيداد قدرته واختياره، فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد، كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأبي ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرها. والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ قال: بل خلقين جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. أخرجه مسلم وغيره من رواية ابن عباس رضي الله عنه. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول، لأن الإنسان إذا كان مجبرا على فعل فعل ثم عوقب عليه، فإن هذا يكون ليس كما إذا ما أتى بأمر من الأمور أو بالفعل نفسه الذي أجبر عليه أتى به باختياره ومشيئته وقدرته. فالناس يفرقون بين هذا وهذا، يفرقون بين العقوبة التي تقع على المجبر، التي تقع على المكره الذي لا قدرة له ولا مشيئة، وبين العقوبة التي تقع على المختار المريد الذي فعل ما فعل بإرادته ومشيئته. فيقولون: العقوبة الأولى ظلم، لأنها وقعت على مكره لا يريد، وأما الثانية فإنها وقعت على من اختار وشاء وأراد، فتكون حينئذ عقوبة على أمر وقع فيه بملكه، فتكون حينئذ عقوبة لا ظلم فيها. ثم نقل ثلاثة أسطر من منهاج السنة النبوية شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول، والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أثبت للعباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق إلى الله تعالى. والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.